ما هي الشرك؟ الشرك هو التسكير تنكو ربي تبارك وتعالى. ما معنى التسكير تنكو ربي تبارك وتعالى؟ التصرف في العباده اللي ولي يستاهلها بلا ربي تبارك وتعالى، ما وريه ربي سبحانه وتعالى. إيسي الله واش كان نقدر لي الا غنى في خصها نجمع فما سمي في القضيه اللي هما انت مغارين اش خوتي مغارين انت كانت مي. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا والدينا وإياكنا والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى كما يليق بعظيم سلطانه وجلال وجهه جل جلاله أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الدار المباركة نتدارس فيها وإياكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر وقدر هذا اللقاء الميمون المبارك أن يجمعنا في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والكلمة إن شاء الله عز وجل ستكون باللسان الأمازيغي. ونزور ونتحمد ربي تبارك وتعالى ونتشكر الله يستيسرني هي ورادا مباركي. أجيس نبدر أول ربي تبارك وتعالى نبدر يسون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونش كان يتقى يلي استفاز غدر ربي تبارك وتعالى. يتقى يلي اختيار ربي تبارك وتعالى هذا غيران أن مقر غيه وراجي ستو بدر وأول ربي سبحانه وتعالى. وكنتو كتمد نسن تسمعورين ليتلين غمسي يوزود من غيها. يا غامي قدر ربي تبارك وتعالى اللي سلح لا التيلي تقيه وراكي سيتو بدر ربي تبارك وتعالى. اتسن تحققت يساكم يا در ربي تبارك وتعالى. دليل نغونش كان ايات يتوري ووان ربي تبارك وتعالى لغنى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يعني الذكر ربي تبارك وتعالى يا تدرت ربي تبارك وتعالى تيلي تقيه ور اللي فادي تقويز الرحمتي قوتن الحديث اللي طروناه العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجيلنا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني توقت نسمعورين التلين تغمى سيهور نديكر زود من غيها لقت اللي خميس صفر ربي تبارك وتعالى اقدرام التلين تغيهور أرجيس التوبدار جل جلاله أرجيس تقرأت السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسنتي زونش كان يسيه التوفيق لقد لي غيت لي دايليس الحلال لان طياضتي مغارينا ظني لان تغدو غربان سالان تجرمان سالان يعني الغيبة سالان النميمة سالان يا روان كمي اصطفاك ربي تبارك وتعالى وكم سيه وراجيس التوبدار ربي تبارك وتعالى خصي ليس الحلال تشكر ربي سبحانه وتعالى. إن ربي تبارك وتعالى تقولي ولا إن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعمة اللي سلح لها تريتها الدرم تغامى أسكر في نسول بارك الله فيك ربي تبارك وتعالى وهو ستي تشكرت خصوصا زوت التوفيقات غيلا يخدم ديوي ضرن القدرة ربي تبارك وتعالى باش ديتي لي غي هي وراه سيتو بدار ربي تبارك وتعالى يستقرت العلم يستلمات يستي السنت ما ستنجمت غما سيكين تدرت الدنيا دماس ونرى الحساب لقدام ربي تبارك وتعالى نضر بربي تبارك وتعالى دا يرزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. أنسن إزد الإسلام إصفات المغورين قوتنين يتمغارين يعني تمغارت يشرفت الإسلام إختياتا فروخت يشرفت الإسلام إختياتا مغارت يشرفت الإسلام إختيا الوالده، يعني تو كنت مسمغوريني فات الاسلام يتمغرت ماشي زوطو خلتين تو كنت ندن، يعني راه كدرن يعني يز الاسلام يسي ظلم تمغارت، يز الاسلام يسوري في الحقوق يتمغارت، يز الاسلام يسي فوغا غارس في مغارت، يز الاسلام يز دوريوي غار هياري تمغارت، كل غنش كدير ليس الحلال راه داس نسكر الدين لنسي ان شاء الله تبارك وتعالى. راه فلاس نساول نويد الاخبار الزماس هو ربي تبارك وتعالى نويد دليل خصون في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش هذا غيبان يسنيت يصحى غاد لي التنين، يعني ويلي روحو بانين يا افول كي يتمغارد ويلي روحو بانين الشرع ربي تبارك وتعالى يصحى غنش كان نغدوهم. انت سنين ليس الحلال يزلي غورتا دي كويز الاسلام، يعني اماسن زمان الجاهليه هذا ماسن يعني الميلال يضنا يستام غار دارسن الا ما كيزيش كان حتى يزور يبنان الا ما هنن ديامي ديال زغماس من الشياطين ديال زغماس اش كنت قال سبب الفتنه ارتسما غي دورا انا سما غير ارياز نغيرات سنا تسما وكل واش كان الا ما ذا هنن محال حتى دا مار دي سي بنان الا غورتا دي كويز الاسلام الملة ودانتني ان انا كي غدي ربي يعني لا حق شهر دارت مغارت نضي طحيد ولا كرا وكاد يسدروا انا ستاين تيرم تنسن تاع تراكتيني هذه نجيسه يعني تقامي تقا نجيسه تركا وطغوس وكا يسدرون ويا ضدني اتكوسون يعني تام غا تيختي الديفل يختي الديفل ورياز غير يمتو رياز ولا كرا تيتكوسون تاروانز زول وانا كي ليس تكوسون البهيم تاع عزكم الله، يعني تيتكوسون كي ليس تكوسو البهيم تيكوسو تا غول تيكوسو كرا النراري يختي ديوفا يكوسو كرا الهري يختي ديوفا يكوسو ديز حتى تام غارت لي في الباباس، يعني كل غنش كدا نسن الضلال المبين اللي ختي نكات مغارين اللي غورتا دي كويز الاسلام كانتين ارمي ارنقانتي فرخين حرلوا انت ربي تبارك وتعالى واذا الموؤوده سئلت باي ذنب قتلت الموؤوده مستيه الموؤوده تجاتي تفروخت اللي تيم ضان صغي كان يسقي سي الروح ارتطلن غمس الجاهليه تسلو كان سول ما خلي عسك الخندان عسك الخندان انا خطات هي السبب نطير زي العرضه، يعني انا غادي تاوي غير الهرشان انا غادي تاوي غير الغيار انا غادي تاوي غير السمعه اطرز العرضه نغططلن صغي كان وكون اعتراض نتبع كل نظري يسني الداغ اللي كيمني وريدا صغيك اللي 60 داك كان ايت الجاهليه نغدوهم كل غنش كاد يعني لبعض المسائل اللي 60 كات مغارت ورتا دي كويز الشرع ربي تبارك وتعالى دورتا دي كويز الاسلام ارا نظر غير هذا مغارت اللي غادي كويز الاسلام انس نحقاق ايز ولي كل زورن غماس لينس ماس يومن تيهران سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيهان تمغارت تيهان دمونا خديجه هاتي غنش كاد يامي إيه هي ينتاج إيه هي الرفعة إيه هي تسمغور تيت مغارين أتحقاق دار سنت الحق هذا اللي نتي ويا سنت غيلا هذا هنا كنت يزور دي سنسلم دي سنو من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت يزور دي سنكشم الإسلام دي غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه غزين دي غون تغونش كان تسمغور هذا ونتي إلا في اللون دات الزكزيم تغونش كان شكون كوني نتي أي زور دي ستو من ستبرات من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بس تيغان دمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضها دانسن يا تسمغور يا ضنيس حتى اللي كل زوون دي تموت غماسن يعني في سبيل الله غماسن تموت تين الروح نس انتي ما الدين تاسانس فما سن الدين ربي تبارك وتعالى استي انت مغار يرغدا ون ربي تبارك وتعالى الدخت اللي انت يا يونون انت اللي انت تينون تسن تي تكون انت اي زوون دي تموت انت في سبيل الله استي انت ما سن سميه ام عمار حتى دا زوان دي اول شهيده في الاسلام كلهم شكرت جميع اي غماسن تسمغورين غزوه احد كله يعني غزوة الحود اللي غبر من يمشي حدا قريش سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مهمي مي كتنغين تسجى راسه يعني مرز ناس سباقنا يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي وروحي عليه الصلاه والسلام رزني ناس يا واخسي كشم يزال المغفر وليت كاني ودني كشم يزال ما سود منس صلى الله عليه وسلم اللي عندي الشاد نشاد نستات الصحابه تقريبا نفس اللي سوت لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاس دفعا تشكيل ام عماره ام عمارات هي تغمس الصحابيات اللي دافع عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا العمر ديال التشكى راه اللي تسوى ويعني الناس انت كمان ديم كوسا واللي تيا ياسن واللي برين تشكي اللي خزر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا زياره له كله غانت سوده هي سنسى الدفعه في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اللي اختنا الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا انا العلم التفت يمنه ام عماره تذود عني التفت يسرة أم عمارة تزود عني إن ست قلب اختفى سيدة الدفع أم عمارة فلا الدفع قلب اختفى اختفى ظلمة تفق أم عمارة فلا الدفع أي اللي عسين الناس سليني ما شئتي الناس قصي غير الناس تريد الناس يريدوا رفقتك في الجنة غير تموت نك غير الجند وتسندي زميتي مغاريني زارسن تاتيكي زارسن الوزن غماس الاسلام باش الدور يا شكرا يعني ناخو تا مغار تي حجار وتا مغار تي قنار خت يمي وتا مغار وكون غونش كادا فات دي التشكال لعدا الاسلام الباه راه كاتن في ان تكانتي كواسنسن باش مي باش دي طحين تي مغارين اي الحياه طحين تي مغارين اي الحشمات طحين تي مغارين غماس انت اسلامي تلاسني فاشر عن ربي تبارك وتعالى وكل القران الا يسمى سيكر مربي تبارك وتعالى تبغارت اختيامي اختف حرات حرات لول اختيات فروت ان ربي تبارك وتعالى غي تقولي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوج ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما يهب لمن يشاء اناثا غي تقولي دي الزور يس ربي تبارك وتعالى تفرخ يهب من الهبه يعني تهاب ربي تبارك وتعالى يهب لمن يشاء اناثا على سكات فرخين ويهب لمن يشاء الذكور او يزوج ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما اختي تفرخ حرت لولي الزور ربي تبارك وتعالى القران دي سنه توال وهو غير اللي غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنان اهل العلم من عال جاريتين حتى تبلغ كانتا له حجابا من النار يوم القيامه. والنير ربان سنات تفرخين يعني ربطن تربيتي فولكين تربيتن الشرع تربيت الاسلام تربيت الحشمات تربيت العفاف تربيتن الطهر هان راس تكان ديال الحجاب هي راس الدماس العفيت اسكي يوم القيامه كانتا له حجابا من النار يوم القيامه ما غير لا غنشكا. وريف در ربي تبارك وتعالى واش كان ماس ندريتي بدرت غماس نتفرخين من على جاريتين تربيت نتفرخين هاتي طرخان تات عندي السيدي تردي ادو كانت ليكم سبع سنين سلمت تظلي تسلمت الشرع من ربي تبارك وتعالى ورد تظوم يعني ورد تبلغ دا السيدي 14 عام ولا كرا عامين السر سترات العقل سي غنيت سي سكواس نترول سيس العقل سي ليكم 18 نق 16 نق 17 سي غنيت تاه الفكوت نيت واش كانت تلات تربيت مي واش كانت تلات تربيت نتفرخين كذلك ومثال اختيامي اختيام الزوجه ان ربي تبارك وتعالى يعني وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. على مما نغيد يصدر ربي تبارك وتعالى صفه القيم ديت مغارد وعاشروهن بالمعروف يعني العشره النون دمس الاخلاق النون المعاملات النون خصها تنديس فالكيم دمس المغاري النون باش تسند تحقق تعلمت يصدر من الله خير الحش ما سات الزكزيد غير الاسلام. اوريدي مادام ان هو تيتيه ماش نغضى تيتيه حجار نغضى تيتيه قان نغض كل غنش كان نوريد لي. دماس اختيات تمغار تاع الا توك الاحاديث تنطرونا اهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسكيسنا رفقا بالقوارير يعني تيمغارين يسكيسن ميزو الدجاجين يعني هذه الخنطه درزن رفقا بالقوارير هذا نطمس الخاطر انك لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم انك كان وطنتي الكرام بلا ولي كان زوتنيت الكريم ولي كان يوصل الحلال ولي كان ولي كان رجاز ولي دارت لها الركزه اي تكرم تيمغارين ولا يهينهن الا لئيم واللي تنتي تهين تنتي تحيار ترزا الخاطر تنتي تغيار هانواني هاني هي اللئيم زود يخنيتي هي مغدار هي الخاين ونشكاد غير هذا راه كل ما لا إز الإسلام صفات اسم غورين كوتني نيت مغارتي سيسي طالله لا مليح باش مي أشكون تات أيان أيان مي نص المجتمع ألا كيسنا الشاعر هو إن جسمي يسول فما سنت مغارد والأم الأم مدرستون اختدت يستون لهم الأم مدرستون إذا أعددت أعددت شعبا طيبا لعراقي يعني تمغارد طفاتي غمس المجتمع غنى فدي التشكن أعداء الإسلام أربع ركات نخت مغارين أرسون فما سن حقوق المرأة وإن الله يمكن تهمي تمغارد اللي يخدم غمس يعني فون سما سنت مرا ورتن تهمي تمغارد تهلين تلوري تاهلو لاولو تزري 50 عام غدي تقرب ني 60 سنة ورتاهل تهلين تو لاولو ورتهمي تمغارد اللي مريض ورتهمي تمغارد اللي دارت لا كان لعاها كانت ماضون تيخشن ولا كرا كلو واش كانت همات تمغارد اللي لا نغوكن سند يمينز تسالا تارياز ناس تسالا تاروان تسالا تربيط قتادا ناس تيدي طحين سوبارز عياذا بالله صلى الله تبارك وتعالى المعافى. اما يادلي تاسم غورت اللي فيك ربي تبارك وتعالى يخت مغارتي اختي هي الوالده اختي صافي واحدود اختاد واحدود ارياد ربي تبارك وتعالى ادو كان يبدر الحق مزامس القران حتي كان دمس التوحيد يبدر الحق الوالدين مباشره ان ربي تبارك وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حتي نغمس سوره لقمان تي اللي طيب ديالنا نغمس سوره الاحقاف ووصينا الانسان بوالديه حملته امه مباشره يؤس ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم مباشره يسال ربي تبارك وتعالى فما سمي في الحق حتى كانت التوحيد الدرج تي سنات يسال في الحق الوالدين يبدر يبدر الوالدين السين يبدر دين مدينه الوالده واحدت ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وان حملت امه كرها ووضعته كرها، حملت امه كرها ووضعته كرها، كلهم شكاد انا ميسا ولا ليس الحلال. فما سلوصيت نربي تبارك وتعالى استمغرت واحد وتيخ ديال الوالده. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، مباشره الحكمي الحق الوالدين. الي الحديث ارتي ترونه العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، سيدنا ازداد شوش كاين غمسين دوكنز، الناس من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله. قال امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم ابوك. يشكى ديان غيم دوكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقسات لسنا اهل العلم الناس ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توان لي سيخصا ادي سفال كي المعاملتينو سفال كي غديس الاخلاقينو سفال كي غديس العشرتينو سفال كي غديس كل المسائل. الناس انك الناس زمي الناس زينك الناس زمي الناس انك الناس زمي الناس بابك راه تسمغورين اي فاش عن ربي تبارك وتعالى الوالده وحدت اي غدور بوان موت موت الوالده انت ولا كي راه تقول لي التقنيه الباب غمس الجند وحدت يعني باش نسنيس حتى الوالدات كامي والناس فولكين الى خلق زعما سنك الوالده نسول لك راه واش كانت تلقى السبب من تكفير كبائر الذنوب واش كانت كلوني ودي تفني باش نسن الشرع عن ربي تبارك وتعالى تسم غورين لي فيا ايتم غارين تسم غوري لا سيفكا اغمي اختياتا فروخت تسم غورت لا سيفكا احرت لون تسم غورت لا سيفكا اختياتا مغار تسم غورت لا سيفكا اختيا الوالده كلو تسم غورين فاتنت الاسلامي مي فاتنت الاسلامي تمغاري اي اللي غيب ربي تبارك وتعالى الصوره وحده الصوره ديال الصوره اما القران كلو تسمى سوره النساء ورت اللي غير الصوره ديال القران اسمها سوره الرجال صورة النساء واش كانتو تين تخصيص الا في لو انت تزكزيم تاع السيز الحلاله تنمت نتوب درغ القران ما سنيا صورة النساء وغيت لصورة الرجال اللي دا هي صورة مريم يبدر هي ربي تبارك وتعالى اسم انت مغار صورة مريم هي الصورة كله صورة مريم واش كان كل يزمي هي زخت مغورين واش كان راه غير مالا از الاسلام اسا غير فولكي از الاسلام اسا غير النجم اما سيك انت دارت الدنيا النجم غماس وسكا اسك يوم القيامه ونرى الحساب قدام ربي تبارك وتعالى ايديز ما ديز فلا من لا غينا افلا من لا اللي الحلال التحقاق تعلمت يز الاسلام سامي رافولي واش كاد نبدر اتسند يز الاسلام سي هي القيمتي تمغرد اتسند يز الاسلام سي هي اتي هي تمغرد واش كان في خصا تمغرد تيلي غماز المرتبه اللي هي سيره الاسلام اسمعني تمغرد التفال كي يرز ربي تبارك وتعالى حتى اللي كله غيسي زوان ما كيميرا الاسلام اي راه كيميرا الاسلام الحلال التوحيد ما هي التوحيد التوحيد وهو يختني تشهد ان لا اله الا الله واش كان تكا توكا شكون الشهاده سنتي وكيش الحيد توكا تكي تاع الليس الحلال توكا ما سوري استاه لا دوري استحق هذا صرفت العباده بلا ربي تبارك وتعالى حتى هي نشهد ان لا اله الا الله واش كذا كيميرا الاسلام تهدرش اللي كله يزور تضرش لكل زورنا اللي سلح لنا كيميرا الاسلام وهو مي وهو التوحيد التوحيد وهو دور تصرف العباده اموري ربي تبارك وتعالى ادور تصرف ما يستحق ربي تبارك وتعالى اموري يستحق اموري ربي تبارك وتعالى زود مي وكان هاد كنا في اسن جمعه نضل ربي تبارك وتعالى يسقى الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول وعمل اشكو اختني تشهد ان لا اله الا الله نائيا واش كان توكا يا واش كان التوحيد ما يطرز التوحيد طرز التوحيد هاتي طرز الشرك ما هي الشرك الشرك هو تسكرت انكو ربي تبارك وتعالى ما معنى تسكرت انكو ربي تبارك وتعالى تصرف العباده اللي يستاهلها بلا ربي تبارك وتعالى موريين ربي سبحانه وتعالى يسي لا واش كنهضر لي الا غنا في خصا نجمع فما سمي في القضيه اللي هما انت مغارين اش كنتي مغارين انت انت مي انت يا ومود لي باريس عز الاسلام يانت يا ومود لي كان النتيجه يانت يا ومود لي الدري لا يان التاثير خصها ادبيك سنت مغارين باش تسفال كي انت شكون ماخ اشكو غنس انت يمي غادي تطربوا المجتمع تم غارت يا درس مي درس يا الاصل درس يا الوزن درس يا واتي وريمكين التين ستي اشكو تم غارت انت تي مغارين ادغمي ادغدي ادغي ربنا ابو بكر الصديق تيم غارينا داغ دمي داغ ديسما تيزود الرهد سيدنا عمر تيم غارينا داغ ديسما تيزود الرهد الامام مالك تيم غارينا داغ يرون زود الرهد مي ابو حنيفه الشافعي اللوزاعي سفيان بن عيينه كلشي العلماء البخاري مسلم بن ماجه الترمذي كل العلماء غلال الزرد عندي مغارينا تني ربان وغز مي عندي مغارينا تني ادمي اتني تستربين تربيتي فولكين اشكو غدار كي لا يغدار كي لا ومودي صحان دو مدير بنا ما سوكن سنت يمت ينت مغارت لي يا الاصل هن رد ذاك فو ومود يفو الخين رد ذاك مغين تسلفين يفو الخين حتى ينت تروا خطر بيت نسنت كل شيء اشكو ريا زايد تفو دار الخدم ريا زايد تفو برا ريا زايد تمودو تا مغارت نتا تا تكان اي تلوا حنا مودي دريت باش هاد مغين سطر بيت يفو الخين غونش كاد غيلا افكات مدن باش ويلو رحميني الاسلام ويلو رحميني مسلم ارتيرينا دوت انت مغارتنا مغارتا سي خصامي استمي اتهلك تربيت نس اتهلك الاخلاق نس كي زفتو الحياه كي سنت الحشمات باش انت ديو ربي دخلات مغارت عياذا بالله كلو مسلم مجتمعاتي في الضال انا لله وانا اليه راجعون. انا في خصان السمك كي محتاج جالسه محتاج جاهم التوحيد يحتاج جاهم تصرف العباده ربي تبارك وتعالى ورهيمي رات فتوتسي قرام ورهيمي رات تاولتي ومسين ورهيمي رات فخرت الفاسوخ ورهيمي رات تبقاي تالدون ورهيمي رات فتو دار دار دار شوافين ورهيمي رات فتو دار ولي كاد الكارطه ولي طعبار الخط ولا كلو ويد ورهيمي راه الشرع واش كان كلو واش كان راه رزا التوعي وكان غادي يسنز راه كنا غادي نسولف غونشكا لا تفكيرين غير غير خصنا نتاو تو حنا زليغ زليغ نمي زليغ نبي تيغرسي وين زلي غنسولون كان غوران زلي غنسولون سكار المعروف زلي غنسولون سكار يبرين ادمي ايو اي تي اس اي ويدا سولت لي البركه ولا سولت سان الدريد ولا سول دار نختيرين الدريد ورسولت لي البركه يبينا كونزار واخا ما دات لي كان نزار ما دات لي كان نزار تايلو لو غرام كله تاك ورتايلو لو غرام اكولا الا ولا يعلى غير كي لك وانا ما ديت كان نزار جداس وغرام غادي ربي تبارك وتعالى اديت كانا وغرام اديت كانا نزار غماس اللي كون يخصان تسنوشكا وكان كوني غمان زرا ماز المجتمع باهرة كوني ار كوني غادي نساو الفماس نكرا دلا رهود الرهد اللي زوون هو كان تفكيرين اللي نزلين 60 عام انتي توكت هي سنتي الا من رحم الله لا سنسوا الاعتقادات الوغازو اللي كان تفكير ماز وغرام الروغازو مي الروغازو تاع دار المعروفه ماز وغرام تفكيرتنا غنتفاد نغو غرام تفكرتنا نتمزادي دين دا ماسو غرام تفكرت ترزا وافو دين غو غرام او غرام او غرام خلد وافو نزل ما سوا كما دام يسوغر صحان سولي فات دين كيما فو غرام صحان سولت مزادي يمكن مي فتو غرام هيا هيا الصين الصين في الله نعم اسم مغارينا اللي مزين اللي موديتو د 40 عام زعما صاين نتي دبو داك تبو يدبو الحروز وهو راه داير ولو رياز وهو راه فليت اهلو رياز وهو راه لا حار رياز تسرحين مدينة البخور ورياز تسرحاس الفاسوخ تسرحاس الدون تسرحاس ارضا كويستو وريازين هبارو كصف يرزمو ولاد داغا مسنو النوضان تزنيدا صفا اري تغار وقول له واش كادمي هيا الصين في يدنا الصين في يدنا اللي ديك لور تايت اهلنا والو غوداتي صافي وزوغ اللي من الدر نتنور تنسو لي همي لا لا لا التوحيد وتنسو لي همي لا العرضة وتنسو لي همي لا الحشمات وتنسو لي همي لا العفاف نتنفغنا قلد موريهيني مسلمين غمس انت ملسا غمس ووال غمس مي غمس المعاملات غمس الاخلاق وكان كنا نبدو يا تدرش نبدو زعما نتقيرين هاد اللي نزلين 60 سنه سوف لا نساو لي المدين فما ختمت انت لازم نساو لي المدين فما نتفرخينا داما الشابات هادي ان شاء الله تبارك وتعالى نساو فما التقليد داما يعني زود العياده نبوناني زود غاد كله يعني زود توكت المسائل اساسا تحتفل هي تقلد موريهين موريهين مسلم راه نبدو زعما انت فقيرين هاد اللي نزلين 60 سنه كراضي دا 20 وسكواس كراضي دا 20 نمره وسكواس ختي لا كيس انت الشرع عن ربي تبارك وتعالى ختي اللي خصها ديان تغي ويا نسنت يسيان تيان كرام الدن ياك اللي ني طازن اي ربي تبارك وتعالى اللي ني قرب طيم ضلت نسن اشكو ماذا غي ملان وشكا يسقسايا نغمس العلماء يسقسايا نسيدي الناس مش كاد دارك الله عمر يعني مش كاد كي تخطو درد الناس كاد دا 20 وسكواس الناس 60 سنه الناس منذ 60 عاما وانت تمشي الى الله يوشك ان تصل الناس كرادي داعشين وسكواسات فتو تصدر ربي تبارك وتعالى قربت لك مت خطا غير ما ستي لازم اللي مويك ربي تبارك وتعالى تو درت نسى اللي درت لك راه داعشين وسكواس اللي داس كرادي داعشين نمره وسكواس اللي داس كوزي داعشين وسكواس اي لازم اللي يسلح لك ما تستغفر ربي تبارك وتعالى التوبتي ربي تبارك وتعالى يستر ربي العرضان يسترك من ربي تبارك وتعالى ورهمت لك راه ما دونتي خشان ورداني لي قال الخاطر تاهل تروت اللي ندار متروان ملي ندار حتى ويون واش كان لي لازم يم الشكر ربي تبارك وتعالى يخمي يستر اللي خليك ما تقولش كان الا لازم يم التوبه اشكو ما اي الناس انطزت يمي يتمضلتناك اي الناس انطزت الموت اي الناس انطزت ربي تبارك وتعالى خصها تستيهاد تغري استغفار باش مي باش ربي تبارك وتعالى يجبر العثرات اللي يزرين باش ماشي كوني انزرا تفكيري اللي راه دار القدوه اللي راه يمالا استثناء ده مثلا استمتناء ده مثلا قتلوا غن ده مثلا تيري هاتي كده اللي احنا مقرض العار هاتي كده دي خشنا هاتي كده دي هرش هاتي كده نفد نكون انت قتلنا ده يخلوا نقتل يضنا لين يديون تفت تفكر ده انه غازل نساي ورمنا تنكلي يتو ده تقول تفكر الناس كان ضيا اشتغل هاتي نخيره ورمي يندي 15 كيلومتر زام ازمغي افتو دي هي سنه كتر هي تي كان تودا على ما يتيك صدن هذه ما يتيك صدن نفسو دي ما زو غرم كي راه وسان واحد و تحت صدر 15 كيلومتر ما انت ودرت ضين تاوي يسر تزموت ولي غير نيلا ها هو ها ينصين يا تلمارك يا ضنا تنتات تسلمي تسلاي دو تسلم مش عويدين تسلا ويد تسلا ويد تقن سوات تبي طماس نويت جرم طماس نويت ورتيتي وغماس نزليتنس ورتيتي ويغلي استغفار ورتيتي وغماس التوبه ورتيتي وغتمالي مدن افو الكي ما نتفقوا نرى الحساب اللي قدام ربي تبارك وتعالى تويت غماس نوشكا ويد غير هذا باهر الا المي الا فماس الخطر اشكو ماخ ارتنتني نوختي لين حرايون داماس نفرخينا داماس نترباتينا درتني نتفكرينا تزرينت كرا دي داشينو سكواز زرين تكون دي داشينو سكواز نانتا هي اختي دا دارت لامي دارت لا تجربه اختي دا غي زوان نغ العاقل اختي دا غي زوان عما سنتو السنا يعني كي سنت نستافد اي لازم اختي ادين تمي ادين تندن اتقى ربي تبارك وتعالى باش كي نستافد اختي اللي نيون هيا هيا هي نصنف الصنف يا نتي هي ما سنت مغارينا اللي سامني هو وقتي اللي يقصد نفهم اسمي يقصد نفتروا يمرض ورا ولا هذا سنفخر يمرض ورا ودا سنا قلت اميس يمرض ورياز يخصا هذا سنسك الاسباب يمرض ورياز يخصا ادنك داري دبو ولدون ارياز ريت فو غري الشمر يباه ري عجبه يخصا هذا سكا داري دبو الفال يخصا هذا كل هذا من الشركيات ان سن اي اللي سل على اللي زغون شكا دي زعما يخلو التوحيد يزغون شكا دي سات سكا تاع شريك ربي تبارك وتعالى زغون شكا يسات جات السبب ما سات خلوت اسات خلود مي اسات خلود اغراب جرام مي لامي ليك مي سليك من ربي تبارك وتعالى ان سني زغون شكا يسي هاد الزماز المظاهر نشير خصوصا ولي ني كانا مازو غران ودو لي سكان تاك توبون غدو لي فتون داري الوالدون تقتي لي فتون دارختي لي ني تقال الفال كل هذا من الشركيات اد نوري المدينه سما سنترباتينا تيرباتين تنتي ورسول رضي نسما لا سيدي الناس انت وليس جدات انت ما تسكنت نتي قل زنت موريهيني موسمنا فوق نتس مباشرة تفتنا ما سنت ملسي تنسنت ورسولي اللي الحياة ورسولي اللي الحشمات ورسولي اللي مقرض العار كل هذا كله غنش كده سمي أنا سيخلو الدين نس كلوت أنا سيخلو التوحيد أنا سيخلو الحياة هاد نستفد نظر أمنا عائشة أش وقتي ده سيخسات نقلد اختي ده سيخسات نتمنيد اختي ده سيخسات نتابعة اختي ده سيخسات الكتغارات اللي كانت أمنا عائشة إلا يالحديد يختن حقاق ياكسن نتمع عليه مليح نحقق هي سي زري مليح نفهمت مليح هاتي ختانا غير لا غير يمكن الحشمات هاتي هاتي صافي تصدرت لك شاور اللي سانتي وكنا تضرس وكا رتمي غير زماس اللحية الحشمات امنا عائشة مسنا انك اللي ختي النكا النبي صلى الله عليه وسلم يموت ابو بكر الصديق يطيم ضنا مس البيت يتيم دار اختي مي الغرفه دار امنا عائشه يتيم دار هي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي يتيم دار هي ابو بكر الصديق امنا عائشه راك الشمع سلبيتان زي يعني السملسان اللي تلسات مغارط وكنس يمين كانت من سيف السوزن كان الحاجتي في السوزن يعني راك اللي كسوت اللي تلسات مغارط وكنس يمين تناك انما هو زوجي وابي تناك ودار يا زينو كان غير يتيم ضل دبابة يتيم ضل غير سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى هو ارضى الطيم دار اختما ابو بكر الصديق اشكو الطيم دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيم دار ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى هو ارضى الطيم دار سيدنا عمر اختما رضي الله تبارك وتعالى الجميع اللي غني الطيم دار سيدنا عمر سلام امنا عائشه ما سنا ربما تيسحني غير سلمتي ما سنا امنا عائشه وكان نحقق لكم واش كولاد لي سنا اريتي راس ومن ذهب من ورغ اسي خصاص سنا راه جمعت لي سنا امنا عائشه داس فلما دفن عمر كنت ادخل وانا اشد علي من ثيابي الناس اللي غني الطيم ضل سيدنا عمر ارك الشمغني كي ارتلسا امنا عائشه الحجاب نز ارتلسا النقاب نز ارتستر دات نز حياء من عمر اشكو تحشم غماز سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه الا غد وكان تحشم امنا عائشه غماز مي غماس ورجلي يطيم ضال يطيم ضال يموت يموت الا غد وكال يطيم ضال يموت الا فلاس وكال تحشم هي امنا عائشه كنت اشد علي من ثيابي حياء من عمر عرف لصاغ الحجابينو، لصاغ النقابينو، ستر غداتينو، لصاغ الكسوتينو، حياء من عمر. حشم غمزنا عمر اللي يطيم ضمان البيت، سيدنا عمر رضي الله تبارك عنه وارضاه. هو ما هي ما هي ما هي تبغى رينا نكون دي استحنا ما هي غلا سواق ولا سويقات ولا دار يدبوا البيع والشراء ولا دار يدبوا الخضرات ولا تفتا تبغى تسنوكو اللي حريفين تسني دبوا الخضر تسني دبوا الديسير تسني كوردين تسني الشوافر تسن كل عليك عليك واش كاد الحياه زلتي مارين غلا دني تغمس نكون سندك وما نسنس ومن عايشات للسالك سوت أتستردت نس أشكو تيم سيدنا عمر زرتي ماري نهضر أنا كنتي أرتسياق نتسيق دامان تسيق ديمين دي ميت تسيق تزري جزار تزري تزري السيكليس تزري الميكانيك تزري تسيوه لي تقرب تقرب الرمبا أما شنو هنا هذه توريت مار تهضر أنا كنتي سلحواج ندي مي سلحواج وكنس ندي مي تمارت نتا تقول لي تقدر نكوني يغديو ربي تمارت وجاز ما تسيت تقدر نقدر يا زنسي خدم نقدر يا زنسي مود داخل تدرو فلاس نجمعها راه تفوق تستر الحال تنس تسوق تقضو داينا راه ديت تقضو تيوريد واش كانوا فلاس نجمع وانما باش تمغارتا هي لي اورياس خد يمي واش كل اللي ركات تفتو تمغارتا انت تتكاد عليه خد دارنا داس نتقضو نقص ليا شويه زيد ليا شويه حشمه عليك انا جارتكم انا ديما تنتقدى عندك انا الملك ليا انا كذا كله واش كانوا انا ما استسنتش كله واش كان يامي هي الزغياد ماس اللي يخلون الحياء يتمغارين اشكون واش كذا فكات مدنا ديت حين تمغارتا اللي لا ما سوقنسمي وقسند يمي كلين نزرا ونشكا ومن عايشة أجلس نستافد الحياة نظر إز تفرخين لي دار نغيلا نغيلا دام ماس نتم غارين لي دار نغيلا غار خطي تقل نتا فتان تاقصا ماس نشيريات خطي تقل نتا موريهين موريهين موسن أكوان سلتي نتم غارين نغيلا دني تاس بقاسا مباركين إن دار تفرخين غيلا دار تانت 2018 غيلا خطا الحلوات سكنت كارت بوستات سكنت كل غنشكا مين نشرا نربي غنشكا ما جيسينا هذا غنشكا نوري جوز هادي واش كان ديك شمنيت غماس الشركيات اش كوين كان مي قال المشركين انا كان سيدنا عيسى هي وسن ربي تبارك وتعالى تعالى الله ما يصيب الظالمون علوا كبيرا كنا نقرا اذن ربي دوزان نزار بدا نقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وريرو ولا اولى الا ما تيرون لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بدا نقرا واش كان عرفت بدا نقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن اهل انت عديل ثلث القران ان يقول هو الله احد سوره الاخلاص تجدد ثلث القران يلا ما انت نكوني اش كي دار نكوني شابات غلا ولا تفرخين اس بقا صنبر كيف انت سافرت مدون سكنت الحلوى صاف نكرت بوستات صار كل غنشكا كل هذا من الشركيه الا دخلتي لي داك انت مزيغين ولا اختينا ضي اس بقا دي نشلو حيد وسبقا عند هيستا ولا التركمين عند هيستا هي تاتني 2900 متر وصلنا مش كان كزود الديناصور وعلي مش كان اللي كيما نكوني كل هذا ما لا كل غنش كان ورامي جزا اللي يسلح لنا شكون ماخ الاسلام يقداك ما مشكل اللي يصفد الاسلام ايام القيمت ايملام تا غرست اللي سي خصها استيدكت ايملام غير اللي سي خصها استيدكت الحر اللي سي خصها استيدكت مسلم تا مسلم تيخصها تتسفل كي يرز ربي تبارك وتعالى خط توحيد هاد العباده دوزوم هاد الحيج زليت كل غنشكا دات تسفل كي كراسمي كراس دور كازناس غماس نطاط دماس الاحترام دماس اللوق دا دور الشمس كما ينوريري دا داسوس كان الغيار دا دور طغي اختا دماس كراس تروان ستنطر بوت ملاس نافولكيت ملاس مي الناس ما تني تنفعون غماس الدونيت الناس ما تني تنفعون خت مضلت الناس ملاس ما تني تنفعون غماس اللي خرط غيكا تا تجاري الناس اساس مي اداس ندور تاوي الهرشان اداس ندور تاوي الغيار تسيز ندور تبي اتيتي غماس جرمان اتيتي الغيبات اتيتي النميمه ايوا دما سنيت ماس ادي سنتفور كي صله الرحيم اي الناس يعني دام داي الناس مي اي العائله دما سن الفاميلا ادي سنور تبي صله الارحام ادي سنتفال كي الاخلاق نتفال كي ديس المعاملات تفال كي ديس كل شيء ونش كذا سي لازم غما سمي اي لازم غما سن مغار تاتي تسن ونش كذا سي خصها تا مغار تتمي التعامل واش كذا كي سير الاسلام وري سير الاسلام تفتو زعما سي ورام نور هي سير الاسلام تفتو عيد بوتا كتبو وري سير الاسلام اهل اللي تزوق تفوق تمد واحد تفتو تاش كدار اللي تها غما هو الزنيق وري سير الاسلام تسيار الغيار وري زنسر ترزا الخاطر نسر ترزا العرضات وري سير الاسلام ادي سماتي دروان زعما نهار التربيط تسس نتقلد موري هيني مسلم وري سير الاسلام تبي الارحام نسر تبي صلاه الارحام دود كذا العائلات كلوش كان يليس الحلال ورهيمير الإسلام يسفول كي الإسلام تربيت نم يسفول كي الإسلام العشر نم يسفول كي الإسلام الأخلاق وش كان نسي خصتا مغارتا تيتي هكذا هي أنت مغارتا يختو الله ييو تلاتي هن سماس مي سماس الإسلام أشهد أن نكونيت مغارين أتقلد نطر ويسين أتقلد نت الممثلات أتقلد نتخطي اللي يعني الفاسقات أتقلد نت الفاجرات أتقلد نتخطي اللي كوري تحت الصفر لا محل لهن من الإعراب تاتي خصنا نسن يستمغار تيه انت مسلم تهن ربي تبارك وتعالى سي هي القيم هي القيم تاع القران هي القيم تاع مس السنت هي القيم تاع مس العهد الزمان النبي صلى الله عليه وسلم هي القيم تاع دار الصحابه دار الصحابه هي القيم تاع مس 300 عام اللي كل زغونا مس الاسلام وكان كل تاع الناس انت اقتدا مس الصحابيات له لا تنسى دي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا دي ستمونان غمس الجنه دار ربي تبارك وتعالى كل اسم غمس الجنه الفردوس انه ولي ذلك والقادر عليه واش كذا سي خصها غير تتلازمات تسنونشكا وكان تجمعات دمس الدروس دمس المواعيد ما انا وتفولين وهو يحسكر الناطر غمس انت مغار ان ربي تبارك وتعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا يعني الموعظه ترى مثل التفعيل ترى العمل اشكو اريد اش كانت مغارين سماس الدروس اريد اش كانت المواعيد اريد اش كانت تستفاد وانما هو تكمل الاستفاده وهو تسكت سيدنا متسند اشكو يغدو ربي ورتسكت على الاسلام سيدنا متسند واش كان في لامي تلقى الحجه يخصني ان يكون حجه لك لا حجه عليك يخصني واش كانت سماس المغارين وكان نزروكني يزمد ايت الضلال ده مثلا تيخدمني وكان خدمنا مس الاذاعات خدمنا مس التلفازات خدمنا مس المواقع التواصل خدمنا على الانترنت خدمنا كل شيء كاون تي مسلمين اللي اقتدى مس الصحابيات اقتدى السلولات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتندات انت واحد ونكا هي تال ما يخدم زيان سوهو الا في لما يليس الحلال ان تسنت تي تسكرت الا في لما يليس الحلال يختي تسكرت تي تبلغت الا في لما يليس الحلال يختي تبلغت تصبرت فغوش كان اشكو الدين ربي تبارك وتعالى هذايا لازم تا غرس اللي كان الانبياء اجيس نصبر صبر نجيس مغاري نصبر كل شيء غونش كذا ينمي ادور تسلام تيقتلوا التنين وهو الحجابي او ايها توقان وهو تام غارتي غنطلع وزن دهيمين ستيها توقان على ما تقام دنا ماس نكرا وكرا وجواي سترنت كل شيء حبوند اي استقام مدنيان تالجوهر كان الحاشتي غلان كان الحاشت لي مي كان الحاشت لي غلان كان الحاشت لي اللي غير لا الغرض انت تتحبو اتحبون مدن السنت تهلان هيس يقدر من لا غار غير يقدر من لا ور غديت لا دار من نقرت ختيمي ما خرتي تقات غدو الدروج علاه هي البوط تقات النقر ما صندو الدروج ما خصني تقات حتى تقات خصها مصونيت تقات لي شيفر اللي دخلت الكود ناس كل شيء ترات ستين بدا ستكوات تيند ولا غير موتيت يسول غير تلاكور الا مادام تيسيقن قول له واش كان ستكوات علاش ستور تلوح ما صايت نيت نقر تزنيت هذه هنا هي سلعه تلوح ستين غدو الدروج اوهو كذلك ومثال تم غارت لي يحتاج بيت تم غارت لي دارت لا العرضه تم غارت لي كسود الشرف انت تحبون انت تستر انت تنتقم دنخ يمي اما غاد هلي لي هلي دي يعني زو تسر دون تيسم دار غان وكوس حسام مدن غان وكوس تيستاو مدن زول وكان يغدو ربي غير تكست تكستي الميكران تاع الليمون تنضي تكستي الميكران تاع البنات ما راتش على تو فيت مدن لي الزنزان البنان ولا كراس تكسني الم وراه يزا صغي كان ارتي تاش كان صغي كان لي غير ليل منس غادنا وران تا فكره اني نزل من ناس من دنتال بان سرس انت تي تياري زانت اش كتي ما تيتسخ وراس تيتسخ كذلك ومثال تي مغارين ختي اللي سترن كسود انت مس العرض انت كسود انت مس الشرف انت كسود انت مس المسائل انت وهو مي ختي داك كسود اما ختي اللي دي عندها مزواز اللي ختي نات دي تياري زان ضرب ربي تبارك دايره لهم مس وغرس انا في خصها اتسن مغار تلقيم تنس واش كذا سرعه تسن تسن لقيم لا سيفيا ربي تبارك وتعالى يفيا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا التيلي غمز المستوى واش كان التيلي غواتي واش كان التوحد ربي تبارك وتعالى التماغد العرض انسى ستي تستر التماغد الدين انسى ستي هاتي التما لا واش كان يكون له ما ستي دي ولا يخصا تمغار تي غنتكا دار القران انتكا الجمعيه ارتحفظ القران ارتحسو القران ارتقرا العلم يخصا واش كان كيسيبان غلا خلاق انت يصونش كان كيسي بان غير المعاملات نس داك كيس ضروري بان غير المعاملات نس صافي تقنعو صونش كان هو الى لازم يليس الحلال ان تسند تي تملطيويه الى لازم اشكون كلمة دار ارتينا وداتي انا دستني غير ديتنا كل واش كان يليس الحلال ولي واش كنا موت سنتيه في اللام واجبه تي تملطيطيه بلغوا عني ولو ايه اتبلغت فما سميف فما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغت في الدين ربي تبارك وتعالى واش كان لي موت سند بلغوا عني ولو ايه واش كان مي اساس نقص من الهرشان اساس يوري وافو الكيس اما الامه اساس توري البركه اساس توري الخاطر اريد توري مدينه الدن اريد تاخذ الحق أرس تملا أرتوخزن أبريد لرتنين الزاز ربي تبارك وتعالى الزاسنين إرضاء ربي تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.